بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بموقف العلماء رحمهم الله تعالى من قضية التمذهب، وعرفنا أن موقف العلماء من التمذهب منه أشياء متفق عليها بينهم ولا خلاف فيها، ومنه أشياء اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. وذكرنا أن من مواضع الخلاف مسألة التمذهب بمعنى لزوم مذهب من المذاهب يأخذ برخصه وعزائمه، فهو يأخذ في هذا المذهب فيما رخصوا فيه وفيما منعوا منه ولا ينتقل عنه إلى غيره. قلنا أن بعض العلماء أوجب ذلك، ولكن هذا ليس هو اتجاه الأكثر، وأما أكثر العلماء فقد ذهبوا إلى أن التمذهب بهذا المعنى جائز وليس بواجب، أنه جائز وليس بواجب وليس بمحرم. ومن العبارات التي نقلت في ذلك أن القاضي عياض رحمه الله تعالى، أن القاضي عياضا رحمه الله تعالى قال: وقع إجماع المسلمين على اتباعهم ودرس مذاهبهم. وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي رحمه الله واصفا المذاهب الأربعة قال: التي اجتمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به. وابن فرحون رحمه الله تعالى يقول: وقع إجماع الناس على تقليدهم واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم. فهؤلاء ثلاثة من أهل العلم نقلوا الإجماع على جواز التمذهب بواحد من هذه المذاهب الأربعة، وقد بينا معنى ذلك، وهو أنه يلزم المذهب في التعبد من غير تتبع، أنه يلزم المذهب في التعبد سواء فيما رخص فيه أو فيما يعني منع منه، فهذا جائز عند أكثر أهل العلم. ونؤكد هنا على الشرط، وهو أن لا يكون في ذلك تعصب للمذهب، لأن هذا من محل الاتفاق الذي سبق ذكره. هناك اتجاه ثالث أيها الإخوة الكرام، وهو اتجاه منع التمذهب، والمقصود بمنع التمذهب أنه يقول: لا يلزم الإنسان مذهبا واحدا، وإنما يقلد، يعني طبعا إذا لم يكن مؤهلا فإنه يقلد، ولكن ليس على سبيل ملازمة مذهب بعينه. وممن شدد تشديدا كبيرا في مسألة التقليد، حتى جعل في كتابه بابا اسمه باب إبطال التقليد، الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. وقد قال أيضا في هذا الكتاب، قال: فليعلم من أخذ بجميع قول أبي حنيفة أو بجميع قول مالك أو بجميع قول الشافعي أو بجميع قول أحمد ممن يتمكن من النظر أنه قد خالف إجماع الأمة. فهنا ابن حزم يحكي الإجماع على العكس، أنه لا يجوز إيش أن يأخذ بجميع قول أحمد. ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أن الإمام ابن حزم رحمه الله قد ذكر شرطا في كلامه، لأنه قال: ممن يتمكن من النظر، والتمكن من النظر معناه أهلية الاجتهاد، تحصيل أهلية الاجتهاد. وهذا مسلم في أن الشخص الذي بلغ رتبة الاجتهاد هذا لا يجوز له أن يقلد، فضلا عن أن يلزم مذهبا بعينه. واضح؟ والحقيقة أن التشديد في التقليد وإن وجد في كلام الإمام بن حزم رحمه الله وفي كلام غيره، إلا أنه في الأخير التقليد لا يمكن أن يستقيم للناس، يعني التعبد إلا به، ما يمكن أن تطالب الناس. يعني الآن الذين يسلمون من غير العرب، هل تطالب بالنظر في الكتاب والسنة والاستنباط؟ واحد حديث عهد بإسلام أصلا اللغة العربية لم يتعلمها، هل هذا يمكن أن يستقل بالنظر والاجتهاد؟ لا يمكن إلا أن يقلد، وهذا من يعني أحد المراتب، وإلا فالتقليد أيضا مراتب. وبالمناسبة حينما نذكر التقليد فالتقليد ليس مرتبة واحدة ولا الاجتهاد أيضا مرتبة واحدة. الاجتهاد يعني يذكر العلماء رحمهم الله أن المجتهد على درجات، مجتهد مثلا مذهب ومجتهد مطلق، وأن الاجتهاد يتجزأ. والحقيقة أن الاجتهاد إذا كان النظر فيه إلى رتبة المجتهد في العلم فإنه تتعدد مراتبه بتعدد المجتهدين. فإن المجتهد الذي يحفظ 1000 حديث غير المجتهد الذي يحفظ 900,000 حديث، غير المجتهد الذي يحفظ 800,000 حديث، غير المجتهد الذي يحفظ 400,000، غير المجتهد الذي يحفظ 300,000. ولا ما يكون مجتهد إذا حفظ 300,000؟ روي عن أحمد، روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل فقيل له أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا، 100,000 حديث. طبعا حديث عندهم ما هو مثل حديث عندنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا، الحديث عندهم حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إسناد. فقيل له أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا. قيل أيفتي الرجل وهو يحفظ 200,000 حديث؟ قال لا. قيل أيفتي الرجل وهو يحفظ 300,000 حديث؟ قال لا. قيل أيفتي الرجل وهو يحفظ 400,000 حديث؟ قال أرجو، أرجو، يعني إن شاء الله إذا كان يعني عنده ملكة. وهذا والله المستعان. فكيف بحالنا اليوم؟ والعجيب أن بعض الناس يقول لك يا أخي الأصوليين المتأخرين شددوا في شروط الاجتهاد وذكروا له شروط تعجيزية. كيف شروط تعجيزية؟ الأصوليون يذكرون إذا قارنتها بمثل هذا النقل عن الإمام أحمد فإن الأصوليين سهلوا في الاجتهاد، لكن بعض الناس العاجزين يبغاهم يفتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه. تمام، يفتح باب الاجتهاد. ولهذا بعض أهل العلم دعا إلى إغلاق باب الاجتهاد، قال لك انقطع الاجتهاد من القرن الرابع. ليش؟ لأنهم رأوا أن باب الاجتهاد أيفتح الباب أم يكسر؟ قيل بل يكسر. رأوا أن باب الاجتهاد إما أن يكسر أو قالوا سدا للذريعة نقول بإغلاق باب الاجتهاد، لأنهم رأوا أن باب الاجتهاد قد يدخل فيه من ليس منه. وليس هذا تقرير لصحة قولهم أنه باب الاجتهاد أغلق، ولكن المقصود أن للأسف الشديد أن بعض الناس يريد أن يكسر باب الاجتهاد ويخلي الباب مفتوح. تمام، واللي يبغى يدخل يدخل. وصار بعض الناس يعني لا يعرف، حتى سمعت بعض المشايخ جاءه طالب فقال له أني أجتهد وأرجح وكذا، قال له أنا سأعطيك صفحة من كتاب الأم أو من كتاب الرسالة للشافعي وتقرأها، إذا استطعت أن لا تتجاوز أغلاطك في اللغة عدد الأسطر فاجتهد. يقول وأعطيته الكتاب وفعلا لا يمر سطر إلا ويخطئ فيه أكثر من خطأ في قراءة الكلام. فهل مثل هذا يقول عن الشافعي هم رجال ونحن رجال وهو لا يستطيع أن يقرأ كلام الشافعي، لا يستطيع أن يقرأه فضلا عن أن يفهمه، فضلا عن أن يصير هم رجال ونحن رجال؟ والله المستعان. فالمقصود أيها الأخوة الكرام أن أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى من بعد المذاهب الأربعة كانوا منتسبين إليها، وأن أكثر أهل العلم يرون جواز التمذهب بمذهب من المذاهب الفقهية. فإن قيل هل معنى هذا أن الإنسان الذي لزم مذهبا من المذاهب، وقد قررنا معنى التمذهب هنا الذي ذهبوا إلى جوازه وهو لزوم المذهب، طيب إذا جاءه نص، إذا كان المذهب مصادما للنص ايش رأيكم؟ إذا كان المذهب مصادم للنص، ها؟ ما يصادم. فرض المسألة غلط، نقول فرض المسألة بهذا الشكل على أنها مسألة يمكن أن توجد في المذاهب بشكل ظاهر وشائع فهذا غلط. تمام، وسيأتي معنا بيان أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى وأسباب الاختلاف. بعض الناس يتصور في بعض المسائل أنها مصادمة للنص، والحقيقة أنها ليست كذلك، ليست كذلك، بل ربما يكون النص الذي يظن مصادمة أقوالهم له أصلا غير صحيح عندهم، ضعيف عندهم يقول لا صححه الشيخ فلان. طيب صححه الشيخ فلان هل يلزمونهم بتصحيحه؟ فليتنبه إلى هذه القضية. طيب نحن ذكرنا ما يتعلق بالتمذهب بعد ذكرنا للمذاهب من باب تتميم البحث في قضية المذاهب. الآن أيها الإخوة الكرام ننتقل إلى المرحلة الرابعة، لأننا ذكرنا في أول الدورة أن المراحل التي مر بها الفقه 4 مراحل، من يتذكرها؟ طبعا قلنا أن اختلف العلماء أو الباحثون اختلفوا في طريقة تقسيم المراحل، لكن نحن قسمناها إلى 4 مراحل. الأولى زمن التشريع، والثاني ما قبل المذاهب الفقهية، والثالث ما بعد المذاهب الفقهية، والرابع أو مرحلة المذاهب الفقهية، والرابع العصر الحاضر. العصر الحاضر وقربنا يعني تقريبا في 1300، وقلنا أن هذه الأمور لا يمكن أن تحدد بتاريخ محدد، ما هو مثل تاريخ الوفاة والميلاد، تمام، وإنما يوضع لها تاريخ تقريبي، بخلاف مرحلة التشريع، فإننا نقول مرحلة التشريع انتهت في اليوم أو في اللحظة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في العصر الحاضر أيها الإخوة الكرام، طبعا في هذا العصر بدأت دعوات كما سبقت الإشارة إلى ذلك تدعو إلى ترك المذهبية، حتى وجد من يسمي مئات السنين أو عدة قرون قبل 1300 وقبل بدايات الاستعمار في العالم الإسلامي يسمي المراحل السابقة لذلك يسميها عصر الجمود والتقليد، عصور يعني قرون متطاولة فيها جهود فقهية. وطبعا أصلا فكرة تصور الجمود غلط، يعني أنت إذا كان عندك تراث فقهي مكتمل يخدم جل احتياجاتك في الحياة، وتعرفون أصلا المدد، يعني إذا جئت ونظرت في عصرنا الحاضر ارجع 150 سنة إلى الخلف، خليها 200 سنة إلى الخلف، قبل 200 سنة ستجد أنه لا يوجد فرق بين حياة الناس قبل 200 سنة وبين حياة الناس في زمن التابعين إلا أشياء ليست كثيرة، صح ولا لا؟ لكن إذا جيت نظرت قبل 50 سنة وبين اليوم، الفروق التي حصلت في حياة الناس بسبب الثورة الصناعية أكثر بأضعاف مضاعفة من الفروق التي حصلت قبل ذلك 500 سنة، صح ولا لا؟ طيب إذا كان التراث الفقهي والمدونات الفقهية والمذاهب الفقهية تلبي الاحتياج، فما هو الحاجة أصلا إلى أن نصنف كتبا جديدة، تمام، ما دام هذا يلبي الاحتياج؟ وما الحاجة إلى أن نبدأ؟ يعني بعض الناس يتصور أن النقد في حد ذاته وأن إعادة البناء مطلب في حد ذاته، ليس الأمر كذلك. إذا كان عندك بناء، واحد عنده عمارة ما شاء الله ممتازة وشامخة وباقية لمدة 1000 سنة، جاء يوم من الأيام قال بأكسرها وأنقضها، ليش؟ يقول لك من باب التجديد، هذا عبث، ليس كذلك؟ هل هذا أمر مطلب يعتبر؟ ليس مطلبا، إذا فيه مشكلة رمم يا أخي. فنأتي نصف مراحل وقرون متطاولة بأنها زمن الجمود، ليش؟ قال لك لأنهم اقتصروا على الشرح والتخريج على الكتب والمدونات الفقهية، يا أخي تلبي احتياجاتهم؟ لا، لما وجدت نوازل، النوازل كانت قليلة وخدموها وكتبوا فيها وصنفوا فيها، صح ولا لا؟ فلا يصح أن توصف هذه الأزمان بوصف التقليد والجمود هكذا على وصف على جهة الإطلاق. ثم يقال بعد ذلك في العصر الحاضر عصر النهضة الحديثة، كذا بعضهم في منصنف في تاريخ الفقه أو كذا يقول عصر النهضة الحديثة. طيب وين النهضة الحديثة؟ هل فعلا نحن نعيش نهضة فقهية؟ يعني هل أنه مطلوب فعلا أن نبدأ ننقض هذا البناء المتكامل الشامخ ونعيده من جديد؟ نقول عندنا مسائل نوازل يحتاج فيها إلى كتابات مستقلة ويحتاج فيها إلى نظر مستقل، وأما هذه الأبنية الشامخة وهذه المدارس العلمية فلا حاجة إلى أن كما يدعي بعض الناس أن يعاد النظر فيها، يقول لك نحن ندعو إلى إعادة النظر أو إلى تنقية التراث أو إلى تصفية الكتب الفقهية أو غير ذلك من هذه الدعوات التي لا تصدر غالبا إلا من شخص أصلا ما يعرف المذاهب الفقهية ولم يدرسها دراسة يعني تستحق أن توصف بأنها دراسة. طيب في العصر الحاضر مع الثورة الصناعية ظهرت يعني مخترعات وأشياء ومن الأشياء التي ظهرت وكان لها أثر كبير في موضوع الفقه مسألة الطباعة. فظهور الطباعة لا شك أنه كان له أثر كبير في طباعة الكتب الفقهية، كما كان الأثر كبيرا عند اكتشاف مادة الكاغد في زمن العباسيين تقريبا، فكان لها أثر في التصنيف والتأليف. والطباعة الآن صار لها أثر كبير جدا في انتشار العلم وانتشار الكتب. وطباعة الكتب الفقهية التي وجدت في عصرنا الحاضر تتمثل في نوعين من الطباعة. النوع الأول طباعة كتب العلماء التي صنفها العلماء في القديم وإعادة نشرها وتحقيقها وتحويلها من النسخ الخطية قليلة التداول والنسخ المطبوعة التي يمكن يعني في أيام معدودات يطبع لك 1000 نسخة من حاشية ابن عابدين ولا من المغني، وكان في السابق الحصول على نسخة واحدة من هذا الكتاب تحتاج إلى أشهر، واضح؟ فصار اليوم حتى طالب العلم يصير عنده مكتبة ما شاء الله 20 دولاب ببيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها ولكن ما دراها وطابت نفسه منها بسلوى إذا دخل المكان بأن يراها. أما في السابق طالب العلم حتى يكون مكتبة في دولابين يحتاج إلى أشهر، أصلا هو أثناء تكوينه للمكتبة هو ينسخ أصلا، فنسخه لهذه الكتب تحصيل للعلم ولا لا؟ نسخ الكتب أعظم تحصيلا من قراءته، يعني هو يكفيه أنه نسخ الكتاب، بعد ذلك لو لم يضعه في المكتبة يمكن لكان كافيا. وكان بعضهم ينسخ الكتاب الواحد عدة مرات، ومما يروى في هذا أن رجلا من أهل العلم اسمه ابن الخاضبة نسخ في سنة واحدة صحيح مسلم 7 مرات في سنة واحدة. ترى يقابلون النسخ، ما يكتفي أنه عندي نسخة واحدة، لا يقابل، يقول لك انسخ وقابل، تمام؟ فنسخ 7 مرات ومن شدة التعب والإعياء وهو ينسخ نام، وفي أثناء نومه رأى في المنام أنه دخل الجنة، فلما دخل الجنة استلقى على ظهره وظهره بدأ يلعب برجله وقال الحمد لله استرحنا من النسخ من شدة التعب، فنسأل الله أن يجمعنا في الجنة. المقصود طباعة الكتب الفقهية أيها الإخوة الكرام لا شك أنها أدت إلى انتشار كبير للكتب، وصار طالب العلم العادي عنده مكتبة يمكن ما كانت عند بعض العلماء، تمام؟ ومن هذه الكتب ما هو تحقيق لكتب من كتب المتقدمين، وهذا موجود في المذاهب الأربعة. يعني إذا جئنا نستعرض المكتبة الإسلامية الكتب الفقهية التي صنفها العلماء نجدها على أنواع، فمنها كتب صنفت في مسائل الإجماع فقط وطبع منها عدد، يعني نحن نتكلم عن طباعة الكتب الفقهية، يعني طبع عدد من الكتب التي تتكلم عن قضية الإجماع، مثل إيش؟ ها؟ لا، التمهيد لابن عبد البر ما يتكلم عن مسألة الإجماع فقط، نحن نريد الكتب التي تذكر المسائل الفقهية المجمع عليها، مثل الإجماع لابن المنذر وقد طبع بتحقيق لا لا لا ما هو تحقيق التركي، الإقناع لابن المنذر، الإجماع لابن المنذر، في كتاب الإقناع لابن المنذر كتاب آخر، لكن الإجماع لابن المنذر تحقيق صغير شاغف الباكستاني. نعم، أيضا من الكتب التي طبعت في الإجماع من يعطينا كتاب آخر؟ ابن حزم له كتاب اسمه مراتب الإجماع، وفيه كتاب لشيخ الإسلام بن تيمية نقد لهذا الكتاب، نقد مراتب الإجماع، نقد مراتب الإجماع. وبالمناسبة ترى أهل العلم في المسائل الفقهية من قديم الزمان بينهم مناقشات ومناظرات وردود، حتى قال الخطيب البغدادي وذكر أيضا نحوه ابن عبد البر أن الأمة مجمعة على الجدال والمناظرة في مسائل الفقه، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، تمام؟ كان بينهم مناظرات وردود، وحتى كانوا يكتبون في الرد، محمد بن الحسن تناظر مع مالك، وأبو يوسف تناظر مع مالك، والشافعي تناظر مع محمد بن الحسن وكتب الرد على محمد بن الحسن، وكتب أيضا يعني العلماء المتقدمون كتبوا الرد على سير الأوزاعي. الردود هذه طبعا ردود بأدب العلم، حدثنا وأخبرنا، ما هي ردود مسافهات ومهاترات، هذه الردود وهذه المناقشات وهذه المناظرات تحيي الحركة العلمية وتحيي العلم طبعا إذا كانت بأدب العلم، وهذا الذي كان دأبهم عليه، ما تلقى فيها يعني كلام يعني عنيف أو جارح. ولهذا العلماء شنعوا على بعض من يعني تكلم بكلام غير لائق في مسائل الفقه، مثل الإمام بن حزم رحمه الله، فإنه في مسائل مناقشة المسائل الفقهية في كتابه المحلة لم يكن بالأسلوب المرتضى عند العلماء في مناقشة المسائل الفقهية. ولهذا كتاب المحلة لابن حزم لا يصلح أبدا أن يقرأ فيه طالب العلم المبتدئ، وإنما يقرأه العلماء بعدما يتربى ويتأدب ويحصل العلم، بعدين يقرأ في المحلة لابن حزم. وأما أن يبدأ طالب العلم بالقراءة في المحلة لابن حزم، كتاب فيه علم كثير بلا شك، ولكنه قد يفسد الطالب المتفقه في البدايات. نعم. ولولا يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يعني ينظر في مساوئ أهل العلم وأن يتكلم عن شيء من مثالبهم، وإلا كان ذكرت لكم بعض النماذج من كتاب المحلة، أشياء تستغرب، ولكنه رحمه الله عالم من العلماء، فطالب العلم يحذر في بداية طلبه للعلم أن يقرأ في هذا الكتاب حتى لا يعني يأخذ شيئا من هذا. أيضا من الكتب التي كتبت في الإجماع عندنا كتاب وهو مهم، كتاب مهم في الإجماع، ترى معرفة مسائل الإجماع من المسائل المهمة، وطلبة العلم اليوم يعني كثير منهم مقصر في هذا، فربما يأتي إلى مسألة إجماعية يظن أنها من المفردات عند الحنابلة، بعض مسائل الإجماع يظن واحد يقول هذا المذهب تقول هذا إجماع الأمة على ذلك. من كتب الإجماع كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي، وميزة هذا الكتاب أنه جامع ونظر في نقد ونظر في مراتب الإجماع لابن حزم، وكذلك في الإجماع لابن المنذر، وفي إجماعات حكاها عدد من أهل العلم وجمعها كلها في كتاب واحد اسمه الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور فاروق حمادة. وأيضا هناك كتاب معاصر جميل جدا وسهل من مطبوعات مؤسسة الدرر السنية اسمه إجماعات العبادات، إجماعات العبادات، وهو كتاب مفيد ونافع لطالب العلم. طيب، هذا بالنسبة لكتب الإجماع. عندنا كتب أيضا طبعت في المذاهب الأربعة، ويحسن أن نذكر في كل مذهب كتابا، فنبدأ بمذهب الحنفية. من الكتب المفيدة التي طبعت في مذهب الحنفية كتاب بدائع الصنائع للكاساني، هو مطبوع، كذلك حاشية ابن عابدين، فمثل هذين الكتابين من الكتب التي تصلح أن تكون مرجعا يعني يرجع إليه طالب العلم إذا أراد أن يعرف مسألة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. مذهب الإمام مالك من الكتب الجليلة التي طبعت في مذهب الإمام مالك شروح خليل، ومن أجلها مواهب الجليل، مواهب الجليل للحطاب. نعم. الموطأ طبعا مطبوع، والمدونة مطبوعة وغيرها. كذلك في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله من الكتب النفيسة الأم للإمام الشافعي مطبوع، محقق، حققه الشيخ رفعت فوزي عبد المطلب. وأما كتب يعني هذا يصلح كتاب. كذلك عندك تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، وعندك كتاب روضة الطالبين للنووي والحاوي للماوردي، هذه كلها كتب مطبوعة. أما الحنابلة فمن الكتب المطبوعة التي تصلح أن تكون مرجعا يستغنى به في معرفة الصحيح من المذهب مع أدلة المسائل كشاف القناع، كشاف القناع للبهوتي، وإن ضم إليه الشرح الكبير لابن أبي عمر وهو مطبوع بتحقيق التركي. أما كشاف القناع فمطبوع بتحقيق لجنة في وزارة العدل، وهذه أفضل طبعة، كشاف القناع طبعة وزارة العدل. وأيضا الشرح الكبير مطبوع مع الإنصاف ومع المقنع بتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي. والشيخ عبد الله التركي ممن لهم جهود كبيرة في طباعة كتب المذهب الحنبلي، وممن لهم جهود أيضا في هذا الشيخ بن دهيش، الشيخ عبد الملك بن دهيش رحمه الله، فقد طبع عدد من كتب الشيخ التركي، طبع عدد كبير من كتب الحنابلة، منها الفروع والمغني والشرح الكبير والكافي والإقناع وغير ذلك. وأما الشيخ بن دهيش أيضا طبع عددا من الكتب في هذا الباب. هذا ذكر لبعض الكتب المطبوعة في المذاهب الفقهية الأربعة. وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نستكمل الكلام عن طباعة الكتب الفقهية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وليوجهه خالصا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.